وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا الوعيد يقول يشمل أصحاب هذه النظرة، أي نظرة؟ النظرة المادية للحياة، سواء كانوا من الذين يعملون عمل الآخرة يريدون به الحياة الدنيا كالمنافقين والمرائين بأعمالهم، أو كانوا من الكفار الذين لا يؤمنون ببعث ولا حساب كحال أهل الجاهلية والمذاهب الهدامة من رأسمالية وشيوعية وعلمانية إلحادية. أولئك لم يعرفوا قدر الحياة، ولا تعدو نظرتهم لها أن تكون كنظرة البهائم، بل هم أضل سبيلا، لأنهم ألغوا عقولهم وسخروا طاقاتهم وضيعوا أوقاتهم فيما لا يبقى لهم ولا يبقون له، ولم يعملوا لمصيرهم الذي ينتظرهم ولا بد لهم منه. والبهائم ليس لها مصير ينتظرها، وليس لها عقول تفكر بها بخلاف أولئك. ولهذا يقول تعالى فيهم: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. فهم يسمعون سمع آذان، ولكن لا يسمعون سمع إجابة، لا يستجيبون لداعي الله عز وجل لهم بالإيمان والطاعة. وقد وصف الله أهل هذه النظرة بعدم العلم، وإن كان لهم علم مادي في الدنيا، ولكن هم جهلة. العلم الحقيقي هو الذي يؤدي بالإنسان إلى الإيمان والطاعة والعقيدة السليمة واتباع الحق والبعد عن الباطل، هذا هو العلم الحقيقي. إنما العلم الخشية، كل علم يورث خشية في قلب الإنسان ويؤدي إلى زيادة الخوف في قلبه من الله، وكل علم يدفع الإنسان إلى الاجتهاد في الطاعات والبعد عن المعاصي، هذا هو العلم الحقيقي. أما غيره من العلم فلا يعتبر هذا علما. لذلك ربنا عز وجل يصف أهل النظرة المادية بأنه بعدم العلم وأنهم جهلة. قال تعالى: وعد الله، لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وصفهم بأنهم لا يعلمون. قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ما دام لا علم لهم في الآخرة، علم ذلك العلم الحقيقي الذي يجعلهم يلتزمون بدين الله عز وجل، فإذن هم في الحقيقة لا يعلمون. فهم وإن كانوا أهل خبرة في المخترعات والصناعات، فهم جهال لا يستحقون أن يوصفوا بالعلم، لا يستحقون أن يوصفوا بالعلم، لأن علمهم لم يتجاوز ظاهر الحياة الدنيا، وهذا علم ناقص لا يستحق أصحابه أن يطلق عليهم هذا الوصف الشريف، وصف العلماء، فيقال العلماء. هؤلاء لا يقالوا، لا يوصفون بأنهم علماء، وإنما يطلق هذا على من يوصف بعالم أو يطلق عليهم علماء. يقول: وإنما يطلق هذا على أهل معرفة الله وخشيته، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول: ومن النظرة المادية للحياة الدنيا ما ذكره الله في قصة قارون، وما أتاه الله من الكنوز، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لما خرج قارون على قومه في زينته، هؤلاء الذين ينظرون إلى الأمور نظرة مادية بحتة، وصفوا قارون بأنه ذو حظ عظيم ونصيب كبير. كيف كان جواب أهل العلم الذين لا ينظرون إلى الحياة هذه النظرة المادية؟ وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، هذه هي النظرة الحقيقية. يقول: فتمنوا مثله، أهل النظرة المادية تمنوا مثله وغبطوه ووصفوه بالحظ العظيم بناء على أي شيء؟ على نظرتهم المادية. وهذا كما هو الحال الآن في الدول الكافرة وما عندها من تقدم صناعي واقتصادي، فإن ضعاف الإيمان من المسلمين ينظرون إليهم نظرة إعجاب دون نظر إلى ما هم عليه من الكفر وما ينتظرهم من سوء المصير، فتبعثهم هذه النظرة الخاطئة إلى تعظيم الكفار واحترامهم في نفوسهم والتشبه بهم في أخلاقهم. انظروا إلى مفاسد هذه النظرة. مفاسد هذه النظرة المادية تدفع بعض الناس إلى شيء، إلى أي شيء؟ إلى احترام الكفار والتشبه بهم والسير في طريقتهم. انظر يقول: فتبعثهم هذه النظرة الخاطئة إلى تعظيم الكفار واحترامهم في نفوسهم والتشبه بهم في أخلاقهم وعاداتهم السيئة، ولم يقلدوهم في الجد وإعداد القوة والشيء النافع من المخترعات والصناعات، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذن هذه النظرة أولاً هي خاطئة، ثانياً لها مفاسد كبيرة كما ذكر لنا المؤلف. فهم خطرهم العظيم أهل هذه النظرة أنهم لا يلتزمون بدين الله. ما الذي يدفع الإنسان إلى الالتزام بدين الله عز وجل؟ إيمانه، عقيدته يدفعه إلى الالتزام بدين الله جل وعلا. أما النظرة المادية إذا كان يفكر أنه سوف يعيش فترة في هذه الدنيا ويذهب، لا يوجد حساب بعد هذه الحياة، كهذه الورقة التي تذبل وتسقط من الشجرة ثم ينتهي كل شيء، لا يوجد حساب، لا عقاب ولا ثواب ولا جنة ولا نار. إذا كان يفكر بهذه الطريقة الخاطئة فإنه أولاً يقضي على كل المبادئ والأصول والثوابت التي جاء بها رسل الله ودعا إليها أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، يقضي على هذه الأمور كلها، فلا تجد بين هؤلاء من يمد يده لمساعدة فقير، لا يمد يده لمساعدة فقير ولا لإغاثة اللهفان ولا لإيواء مشرد ولا لمساعدة محتاج، لا توجد هذه الأمور، لا توجد هذه، بل هم ينظرون إلى أهل الالتزام وأهل الصلاح، أهل الهدي الظاهر المتمسكين بالصلاة والصوم والدين، يقولون: هذا كله خداع، هذا كله خداع اخترعه البشر واكتشفه البشر من أجل تسكين البشر حتى لا يتعدى البعض على الآخرين ولا يظلم الناس بعضهم بعضا، وإلا ما يقوله هؤلاء من الجزاء والعقاب وغيره هذا لا أصل له. نحن نفهم النظرة الحقيقية عندنا أنه افعل ما تشاء واسرح وامرح في الحياة كيفما تشاء، فلا حساب ولا عقاب. كل هذا التهديد والوعيد الذي يقول به هؤلاء المتمسكون إنما هو خداع من صناعة البشر لتسكينهم وتهدئتهم حتى لا يظلم بعضهم بعضا. بهذه النظرة الخطيرة يتحول المجتمع البشري شيئا فشيئا إلى وحوش شرسة، يتعدى بعضهم إلى بعض، يأكل بعضهم أموال بعض، يتعرض بعضهم إلى أعراض بعض، وهكذا وحوش شرسة في البراري، لا يفكر لا في مصير ولا في عقوبة ولا جزاء. لم يبق أمامهم إلا شيء واحد يدفعهم إلى الحياة، هي اللذة، وإلا فلا سبب أمامهم في طلب العيش في هذه الحياة إلا اللذة، فيلتجئون إلى الملذات تجدهم سكارى، تجدهم في فسق وفجور، زنا وشرب خمور وما إلى ذلك من هذه اللذة وقتية يجدونها من أجل إشباع هذا البدن فقط. ولكن متى ينكشفون؟ بل هم أنفسهم يكشفون أنفسهم أن هذه النظرة كانت خاطئة عندما يتقدمون في العمر. لا يستطيع أحدهم أن يأكل الذي كان يأكل، مريض لا يستطيع أن يأكل، لا يستطيع أن يفعل، لا يستطيع، لا تنتهي هذه اللذة المادية فيفكر في لذة أخرى في الروح، يفكر في الإسلام، يفكر في العبادة. ولكن فكر في الإسلام وفي غذاء الروح من أجل ماذا؟ من أجل أن يعيش في هذه الحياة. هذه كذلك نظرة خاطئة. نحن نريد الحياة الدنيا من أجل الآخرة. هو يبدأ ماذا يفعل؟ ما يلتزم حتى يعيش في هذه الحياة. هذه كذلك نظرة خاطئة، لأنه بدأ بنظرته الخاطئة وهكذا تجره النظرات الخاطئة والعياذ بالله. هذه هي النظرة الأولى وبعض مفاسدها وخطورتها. نأتي إلى النظرة الثانية وهي الصحيحة، باء النظرة الثانية للحياة، النظرة الصحيحة، وهي أن يعتبر الإنسان ما في هذه الحياة من مال وسلطان وقوى مادية وسيلة يستعان بها لعمل الآخرة. أن يجعل الدنيا مزرعة للآخرة. فالدنيا في الحقيقة لا تذم لذاتها، وإنما يتوجه المدح والذم إلى فعل العبد فيها، فهي قنطرة ومعبر للآخرة، ومنها زاد الجنة، وخير عيش يناله أهل الجنة إنما حصل لهم بما زرعوه في الدنيا. فهي دار الجهاد والصلاة والصيام والإنفاق في سبيل الله، ومضمار التسابق، أي مكان التسابق إلى الخيرات. يقول الله تعالى لأهل الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بأي شيء بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني الدنيا. هذه هي النظرة الصحيحة، أن ينظر الإنسان إلى هذه الدنيا أنها مزرعة، وأنه مكان، وأنه متجر ليتاجر ويعمل ويجتهد ليحصل الآخرة. فما خلق في هذه الدنيا إلا من أجل عبادة الله عز وجل، ولولا أن الله عز وجل أحبه ما خلقه، ولولا أن الله أحبه ما هداه إلى الصراط المستقيم، ثم وفقه إلى الإيمان، ووفقه إلى الطاعات، ثم بعد ذلك بفضله ورحمته جل وعلا يجازيه يوم القيامة بالجنة ثوابا. كل ذلك من أجل تكريم الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذه النظرة الصحيحة. ننتقل إلى الفصل الذي بعده، الفصل العاشر في الرقى والتمائم. ألف الرقى، ما هي الرقى؟ جمع رقية، وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات، ويسمونها العزائم. إذن الرقى هي الكلمات، هي الألفاظ التي تقرأ على المريض المصاب بالحمى والصرع وغير ذلك. فإذا الرقى هي كلمات، ألفاظ، قراءات، أحيانا تكون شرعية وأحيانا تكون غير شرعية، منها ما هو شرعي ومنها ما هو غير شرعي. يقول: وهي على نوعين. المهم أن تفهم أن الرقى ما هي؟ هي القراءة. يعني عندنا يأتي تمائم، تمائم هي معلقات وكتابات وغير ذلك. الرقى هي ماذا؟ قراءات، يخص القراءة. يقول: وهي على نوعين. النوع الأول ما كان خاليا من الشرك. الرقية الشرعية ما كانت خالية من الشرك. كيف؟ بأن يقرأ على المريض شيء من القرآن، أو يعوذ بأسماء الله وصفاته، فهذا مباح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى وأمر بالرقية وأجازها، فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى وكذلك أمر صحابته أن يرقوا، فإذا هو مباح. فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: أعرضوا علي رقاكم، أعرضوا علي رقاكم، فاقرأوا أستمع إليكم، فما كان حقا وافقت عليه، وما كان باطلا نبهتكم عليه. أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن فالحذر من الشرك في الرقى. قال السيوطي: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط. الرقى لها ثلاثة شروط، إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فهي رقية شرعية. الخلل الواحد أو نقص شرط من هذه الشروط يجعل الرقية غير شرعية. ما هي هذه الشروط الثلاثة؟ يقول: أولاً أن تكون بكلام الله أو بأسماء الله وصفاته. أن تكون الرقية بأي شيء؟ بكلام الله، بالقرآن الكريم، أو بأسماء الله، أسماء ربنا عز وجل: غفور، رحيم، يا غفور، يا رحيم، أو بصفاته: يا سميع، يا بصير، اسم يتضمن الصفة، وهكذا. أضف إلى ذلك: وبالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا ضمن الشرط الأول. أضف بعد إيش؟ وصفاته. بعد صفاته أكتب: وبالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرط الأول. ما هو الشرط الأول؟ أن تكون بكلام الله أي بالقرآن، أو بأسماء الله وصفاته، أو بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط الأول، ضع رقم واحد. الآن ثانياً، هذا هو الشرط الثاني: وأن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه. هذا الشرط، أن تكون الرقية باللغة العربية المفهومة وما يعرف معناه. كلمات معروفة تقرأها تفهم معناها، أما تلك الألفاظ غير المفهومة، كلمات عربية مثلاً غير مفهومة، ألفاظ غير مفهومة، اسم مجهول، اسم من هذا؟ اسم مثلاً مجهول لا يعرف، فلا يجوز لأحد أن يرقي به. الاسم المجهول أو الكلام غير المفهوم لا يجوز لأحد أن يرقي به، فضلاً من أن يدعو به. الاسم المجهول لا يجوز أن ترقي به، كيف تدعو به؟ الدعاء أعظم بعد، أعظم بعد. أسماء مجهولة تدعو بها يا كذا، وهو اسم لا غير معلوم، لا يجوز ذلك فضلاً من الدعاء به. وينبغي أن يكون الكلام معناه معروف. قال: وما يعرف معناه، وما يعرف معناه. أما الرقية بغير اللغة العربية فلا يجوز إلا لمن لا يجيد العربية أصلا، لا يعرف العربية، لا يجيد أصلا، لا يجيد، هذا يجوز له أن يرقي بغير العربية، بشرط أن لا تكون تلك الألفاظ الأعجمية شعارا له في الرقية. واضح؟ أن لا يجعل هذا بديلا عن هذا. واضح؟ لا تجوز الرقية بغير العربية إلا لمن لا يجيد العربية، بشرط أن لا تكون تلك الألفاظ الأعجمية شعارا للرقية. فجعلوا تلك الألفاظ شعارا في الرقية ليس ذلك من دين الإسلام. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث: وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها. ضع رقم ثلاثة: وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله. لا تعتقد أن ما تتلفظ فيه به هو يؤثر بذاته، لا، ربنا عز وجل جعل هذه الألفاظ، هذه الكلمات أي شيء سبباً، ومن يأذن بالشفاء، من يأذن بذهاب الضر، من يأذن بجلب النفع، ربنا عز وجل بيده. أن تعتقد أن كل ما تفعله، كل ما تقرأه سبب، ومسبب الأسباب هو رب العباد الذي يأذن هو بالشفاء، فهذه الأسباب لا تؤثر بذاتها، قال بل بتقدير الله تعالى. الآن فهمنا أن الرقى هي كذا وشروطها ثلاثة، فهمناها. كيفية الرقى؟ قال وكيفيتها أن يقرأ وينفث على المريض. ينفث على المريض، تقرأ وتنفث على المريض. تقرأ الفاتحة، من أعظم الرقى قراءة سورة الفاتحة. تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، تنتهي ولا الضالين، هكذا شيء من الريق بعد القراءة على المريض هكذا. أو يقول أو يقرأ في ماء ويسقاه المريض، تقرأ على ماء، ماء قليل تمسكه على يدك، تقرأ الفاتحة مثلا الحمد لله رب العالمين هكذا، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك، مرة أخرى وهكذا. إذا انتهيت من الفاتحة تنفث، واضح؟ وهكذا فيشرب منه المريض. هذا هو النفث، نفخ مصاحب لشيء من ريق القارئ. أو يقرأ في ماء ويسقاه المريض، كما جاء في حديث ثابت بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ترابا من بطحان، واد من أودية المدينة، فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه، أخذ ترابا أضاف إليه ماء وصبه عليه. كذلك تستطيع أن تجعل شيئا من ريقك على أصبعك، وهذا جاء في الصحيحين هكذا تفعل، ثم على تراب الأرض، تراب تضع هذا الريق عليه، الآن على يديك أي شيء تراب، واضح؟ ثم تضع هذا الأصبع على مكان الألم، على مكان الجرح، واضح؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول بعد ذلك؟ بسم الله بتربة أرضنا، بريق بعضنا، يشفى مريضنا بإذن ربنا. نعم، هذه رقية عظيمة. ماذا فعلت؟ أخذت شيء من الريق هكذا فعلت، ثم على التراب النظيف، أصبح التراب على أصبعك، فتضع أصبعك على موضع الألم، موضع الألم أو الجرح، إن كان الألم في المعدة، في الرأس، أو في مكان آخر، وتقول بسم الله بتربة أرضنا، بريق بعضنا، يشفى مريضنا بإذن ربنا. نسأل الله عز وجل الشفاء لجميع مرضى المسلمين. بقي لنا دقيقتان نكمل النوع الثاني، وضح ما دمنا في الرقاية. قال النوع الثاني ما لم يخلق من الشرك، كل هذا كان في الرقى الشرعية التي هي خالية من الشرك. ثم قال النوع الثاني ما لم يخلو من الشرك، وهي الرقى التي يستعان فيها بغير الله، من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة بالرقى، هذه رقى شركية. نعم، ماذا يفعل؟ يرقي مريضا فيستغيث بغير الله، يا شيخ فلاني، يا كذا، أغثنا نطلب الشفاء، هذه رقية فيها استغاثة بغير الله ودعاء غير الله، هذه هي الرقية الشركية. نعم، قال من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة به، كالرقى بأسماء الجن، يتلفظ بأسماء الجن أو بأسماء الملائكة والأنبياء والصالحين، فهذا دعاء لغير الله، هذا دعاء لأكبر، أو أن يكون بغير اللسان العربي. نعم، يقرأ ألفاظ غير مفهومة، لا يجوز، هذه رقى غير جائزة غير شرعية. السبب لماذا يقول أو لما لا يعرف معناه؟ لأنه يخشى أن يدخلها كفر أو شرك ولا يعلم عنه، يقرأ بأشياء غير عربية أو غير مفهومة، نخشى نحن أن تكون في بعض هذه الألفاظ غير المفهومة ألفاظ كفرية أو شركية، لذلك ينهى عنها. فهذا النوع من الرقية ممنوع، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.